إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا ختام مجالس ما بعد الموسم في قراءة كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وفقه الله وسدده وبارك في عمره وعلمه ونفعنا بعلمه. نواصل لنختم الكتاب في هذا المجلس إن شاء الله، فالله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله وشافاه وعافاه في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال حفظه الله: ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر، أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. قال: فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. نعم. قال المؤلف: ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين، زيارة مسجدين فحسب، وثلاث مقابر، وثلاث مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا تشد الرحال إلا إليه، والذي الصلاة فيه بأفضل من ألف صلاة فيما سواه. قال: ومسجد قباء، والصلاة فيه بأجر عمرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة، أي كتب له أجر عمرة. قال: أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي: أولا قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا أمر متواتر في أن هذا القبر المكرم هو قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد دفنا في حجرة عائشة. قال ثانيا: ومقبرة البقيع، ولطالما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور مقبرة البقيع ويدعو لأهلها، وقد قبر فيها من الصحابة ما ينيف يزيد عن 10,000 صحابي. ومقبرة شهداء أحد بالقرب من جبل أحد الذي وقعت بقربه معركة أحد. قال: فإذا جاء الزائر كيف يزور، كيف يزار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة الشرعية؟ قال: فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه، فإنه يأتي من الجهة الأمامية، يعني من الجهة الجنوبية القبلية، فيستقبل القبر، فيستقبل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستقبل وجه صاحبيه رضي الله عنهما، ويزور زيارة شرعية، ويحذر من الزيارة البدعية. هذا السطر وهذا النص من المؤلف نستفيد منه فائدة، وهي أن الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه قسمان: أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه قسمان: زيارة شرعية وزيارة بدعية. زيارة شرعية وزيارة بدعية. قال: فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، ويدعو له بأدب بأدب بأدب وخفض صوت. وليس من شرط السلام على خير الأنام عند القبر المكرم أن يأتي بكتاب فيه أنواع مخترعة من الصلوات والتسليمات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس من شرط الزيارة أن يأتي له بإمام أو ما يسمى بمزور يزوره ويعلمه كيف يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر يبعد الصلاة والسلام على خير الأنام، قد يبعد قبول الصلاة والسلام على خير الأنام، لأنه يخترع صيغا من عند نفسه، وإلا فالأمر هين وسهل يسير. وفي حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد، آل محمد، أسمعوها لأقوام يتوهمون أن أهل السنة والجماعة والحق والقرآن والسنة لا يهتمون ولا يقدرون. الآل المتبعون لهم حقان: المتبعون لا المبتدعون، المؤمنون الموحدون لا المشركون الوثنيون، لهم حقان: حق الإسلام وحق القرابة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الثابت: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي وعترتي. لكن المتبعين المقتدين المتأسين المؤمنين الموحدين، لا المستغيثين بالأحياء ولا المستغيثين بالأموات، بل المؤمنين الموحدين المتبعين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يدعو له بأدب، يدعو له بأدب وخفض صوت، خفض صوت، خفض صوت، ما يرفع صوته بأن يقول بهذا الأسلوب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. وهذا كله ليس من الأدب مع رسول الله. ففي حياته كانوا يغضون أصواتهم، ووصف الله من يغض صوته بين يدي رسول الله بأن الإيمان قد ملأ قلبه، ولم يكونوا يرفعون أصواتهم عليه عليه الصلاة والسلام، لا هو حي ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام. بل ستمر بنا قصة وحكاية من حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنه، والحديث في صحيح مسلم، أنه اعتزل مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خطيب الأنصار جهوري الصوت. كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار جهوري الصوت، فاعتزل مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما حدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتفقد، وكانت هذه سنته أنه كان يتفقد أصحابه، ما كانت مهمته لا تتجاوز التعليم، بل كانت تتجاوز التعليم إلى التزكية والتربية. قال لسعد بن معاذ: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ أيشتكي؟ لاحظ، لاحظ، أيشتكي؟ ما كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعليمية، بل كانت تربوية. كان يتفقد أصحابه ويرعاهم ويزكيهم ويعلمهم ويقرئهم القرآن. هذا هو الإسلام، ما هو لوحة جدارية ولا نقوش أثرية ولا تبرك، تبرك يا مصحف ويا سيد الشيخ ويا مولانا. أين ثابت بن قيس؟ أيشتكي؟ مباشرة خرج سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنك ويقول لك أتشتكي؟ قال: لا والله ما أشتكي، ولكن قرأت قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقرأت قول الله تبارك وتعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنا جهوري الصوت، فخشيت أن أكون قد رفعت صوتي على رسول الله فحبط عملي. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته يخاف على نفسه إيش؟ أن يحبط عمله أو أن عمله قد حبط. فنقل سعد بن معاذ إلى رسول الله ما قاله ثابت بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه بأنه من أهل الجنة، لا بل هو من أهل الجنة. قال الراوي: فكنا نرى رجلا يمشي بيننا وهو من أهل الجنة، ثابت بن قيس بن شماس. فماذا يصنع أولئك القوم عند حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر ويدعو له، ثم يسلم على عمر ويدعو له. وأنا قلت لو اقتصر على الصلاة الإبراهيمية: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلعل هذا أولى. قال: مما ينبغي أن يعلم. نعم. قال حفظه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن هذين الرجلين العظيمين والخليفتين الراشدين قد حصل لهما إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما. فأما أبو بكر رضي الله عنه فإن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما. ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى، وهو قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولزمه في المدينة 10 سنين وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام. ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف: ومما ينبغي أن يعلم أن هذين الرجلين العظيمين، من هما يا أخوانا؟ من هذان الرجلان العظيمان؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والخليفتين الراشدين، قد حصل لهما إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما. إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما. فأما أبو بكر رضي الله عنه فإن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما، وهي مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الفترة إلى الإيمان والتوحيد. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 13 عاما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد. فلما قامت الدولة والحكومة في المدينة قامت على أساس وقاعدة صلبة، أم على شفا جرف هار ينهار بالدولة وينهار بالناس الذين يعيشون في ظل تلك الدولة؟ ها، قامت على تقوى من الله وإيمان ورضوان وتوحيد وتحكيم شرع الله. والناس الآن يلهثون مجهدين منهكين، تارة أحكام شرقية، وتارة أحكام غربية، وتارة أحكام عقلانية علمانية راديكالية، وما يزدادون إلا فقرا، ولا يزدادون إلا تفرقا، ولا يزدادون إلا هوانا، ويزداد أعداؤهم قوة عليهم وإذلالا لهم. إيش السبب؟ ما أخذوا بأسباب العلو والاستخلاف والتمكين والتطمين، وعد الله الذين آمنوا، ما هو يعبثون. هذه الأرض ما هي أرض أبوي ولا أبوك ولا جدي ولا جدك. رب قائل يقول: أوه أبوي 300، والثاني يقول 500، والثالث يقول 1000. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، لا للفاجرين، ولا للذين يحكمون بغير شرع الله، ولا الذين يفسدون في الأرض ويعبثون ويطغون ويستعلون على خلق الله. استعلى فرعون في القديم فقال: أنا ربكم الأعلى، فجعله الله في أسفل سافلين. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، جرت المياه من فوقه، والجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ نتواضع، نتطامن، نخشع لله، نخضع لشرعه، نحكم لعباد الله، نرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما الطغيان هذا الذي يقع فوالله إن عاقبته وخيمة، ورأيتموها، ما رأيتم هذه العواقب الوخيمة؟ ها؟ الذي كان يشار إليه بالبنان وينحني الناس وتنحني هاماتهم بين يديه، أين هو وأين هم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يعبدون شرقا ولا غربا ولا نظاما ولا قانونا أوروبيا ولا عجميا ولا عربيا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا تأسس الإيمان في قلوبهم 13 عاما، وكان من أوائل أولئك المؤسسين والمقعدين بالإيمان والتوحيد أبو بكر الصديق، ولذلك سار جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذب رسول الله، عذب أبو بكر، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب أبو بكر، ما استكان ولا خضع ولا لان، ولا قال كما يقول بعض الناس والله أنا أريد أن ألتزم بالإسلام لكن أخاف إذا التزمت بالإسلام يقولون لي إرهابي وهابي. يا أخي أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع تراب وطين؟ أم تتعامل مع جن وإنس؟ أم تتعامل مع الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في غزوة الخندق 3 ضربات في الصخرة فانهالت الصخرة وتفتتت، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بكنوز كسرى وقيصر. بعض المنافقين إيش كان يقول؟ يقول يعدنا ونحن خائفون، ما يستطيع أحدنا أن يرفع رأسه، لكن إيش العاقبة؟ العاقبة للمتقين. عام الفتح في 10,000، وهم مدججون بالسلاح يدخلون مكة، خرج منها خائفا يترقب صلى الله عليه وآله وسلم ويخشى أن يفتك به المشركون، دخل إليها عام الفتح في 10,000، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 360 صنما لطالما عبدت من دون الله، وانصرف الناس عن الله لعبادتها، طفق يطعن فيها ويحطمها، فتحطمت بين يديه وهو يردد قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. على مذهب ومنهج بعض المقدسين للمنظمات العالمية، ما قال رسول الله يعني المنظمات العالمية قد تغضب علينا، يقولون هذا تراث، هذه الأصنام تراث، احتفظوا بها لتعظموها وتقدسوها، بل طفق يطعن في وجه كل صنم فيسقط بين يديه ويتحطم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال ولما أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، ما رافقه مرافقة الخائف الوجل الذي يشك، بل بكى وقال الصحبة أو الصحابة يا رسول الله، فرح بكاء دموع فرح رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. قال وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى. أحد الروافض جاء مرة وشهد عليه من رؤوسهم، لما وقف أمام قبر أبي بكر وعمر بصق، قاتله الله، قولوا آمين وكلكم يقول آمين في كل وقت وفي كل حين، من لم يترض عنهم ولا يترحم عنهم ويبغضهم ويحقد عليهم ويطالهم بلسانه المتنجس بسبهم وشتمهم وتكفيرهم ولعنهم، فنسأل الله أن يرد كيده في نحرهم، وندعو عليه في كل وقت وفي كل حين، نقول اللهم اهده للحق والصواب ولمنهج أهل السنة والجماعة، وإلا فاللهم اكفنا شره واجعل كيده في نحره. وهو قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. هذه العبارة نحفظها، شطر من الآية، جزء من الآية نحفظه نردده في وقت المصاعب، في وقت المتاعب، في وقت الهموم، في وقت الأحزان، في وقت الخطوب، في وقت الكروب، في وقت اشتداد المرض، في وقت تسلط الأعداء، في وقت الفقر والمسكنة: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولازمه في المدينة 10 سنين وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أبا بكر في الجنة بالجنة كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة. لا، بل في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أبو بكر: يا رسول الله، هل من أحد يدعى من أبواب الجنة كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، يدعى من جميع أبواب الجنة. فلا رضي الله عمن نال من أبي بكر أو نال من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وبشره بأنه يدعى من أبواب الجنة كلها. وأتته امرأة فقالت لحاجة، فقال لها: عودي إلي أو ارجعي إلي. فقالت: يا رسول الله، إن لم أجدك ماذا أصنع؟ إن لم أجدك ماذا أصنع؟ ترجموها للإنجليزية والفرنسية والفارسية، للإنجليزية والفرنسية والفارسية: يا رسول الله، إن جئت فلم أجدك ماذا أصنع؟ قال: ائت أبا بكر، إن جئت فلم تجديني ائت أبا بكر. وفي الحديث الصحيح الآخر، وهو أصرح في الاستخلاف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة أم المؤمنين قال: ائتيني بكتاب أكتب شيئا، أو قال: أكتب كتابا، فإني أخشى أن يتقول متقول أو يقول قائل: أنا أولى بها، أنا أولى بها، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ترجموها، بالله عليكم ترجموها في مواقع التواصل بالإنجليزية والفرنسية والفارسية، واذكروها بالسند المتصل، لأن عمدتنا أدلة، وأدلتنا مسندة، ما هو قال المعصوم. فين المعصوم؟ من أي جدران خرج، ومن أي سرداب خرج؟ عندنا قال: سمعته لقول الشيخ حدثني فلان، وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة والجلال. هذا هو التوثيق لهذا التراث والميراث الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال حفظه الله: وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقارب من 40 رجلا. ما يقرب جزاكم الله خير. فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله عز وجل إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري. قال: ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وهاجر معه إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده كان عضده الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومكث فيها أكثر من 10 سنوات، فتحت فيها الفتوحات، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك على يدي الفاروق رضي الله عنه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا بعث يكون معه في الجنة، لأن عمر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وفي صحيح مسلم، وأرجو أن تترجموا هذا النص إلى الإنجليزية والفرنسية والفارسية: علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه قال: وعمر مسجا قد توفي، رحمك الله يا عمر. علي يقول: رحمك الله يا عمر. علي يقول: رحمك الله يا عمر. إن كنت لأرجو أن تكون مع صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، فلطالما كنت أسمع رسول الله، فلطالما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وقمت وأنا وأبو بكر وعمر. رواه مسلم. فمن أين جاءت هذه العداوة؟ من أين جاءت هذه البغضاء لأبي بكر وعمر؟ إلى درجة أن يؤلف الرافضة ذكرا يذكرون، قال: يذكرون الله، وفي الحقيقة يذكرون شياطين الإنس والجن، سموه دعاء صنمي قريش، يعنون أبا بكر وعمر عليهم من الله ما يستحقون. قال: وإذا بعث يكون معه في الجنة، هذا التفضيل، هذا الاصطفاء، هذا التقديم، هذا الفتح، انهيار دولتي فارس والروم على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هو الذي زاد أولئك المجوس، زادهم حقدا وزادهم بغضا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لسقوط دولهم على يدي هذا المؤمن الموحد والخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فلتدرك جوهر وسر الخلاف. ما هو سر الخلاف؟ نقاط تفتيش بين البلدان والأوطان، بل سر النقاط نقاط معتمة في عقائدهم، ما تمثل الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السر، انتبه لهذا. وما يترتب على الاختلاف في العقيدة والخصومة فيها، بلدان، أقطار، دول، توسع، وهلم جرى. قال: فأمثل هذين الرجلين، نعم، أفمثلي. قال حفظه الله: أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما، يحقد عليهما حاقد أو يذمهما ذام، نعوذ بالله من الخذلان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال بعدما ذكر منقبة هذين الخليفتين الراشدين، قال بالدعاء الذي يدعو به المسلمون وتلهج ألسنتهم به للسابقين وللمسلمين اللاحقين الأسوياء، قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وانظر إلى فقه المصنف، قال: أعقب هذا الدعاء القرآني بهذا الدعاء الآخر: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأنا أستشف فقها عظيما في تتالي هاتين الآيتين عقب بعضهما: المؤمنون الأسوياء الثابتون في إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم تلهج ألسنتهم بهذا الدعاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من زاغت قلوبهم وضلوا عن سواء السبيل هم على خلاف هؤلاء المؤمنين الموحدين، لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل لامتلاء قلوبهم حقدا ونقمة على الشيخين وعلى أبي بكر وعمر وعلى الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة أجمعين، لزيغ قلوبهم يسبون ويلعنون ويشتمون. لكن من هدى الله قلبه أبدا لا يمكن أن يسب، بل لا يمكن ولو كان أديبا أو كاتبا أن يكتب كتابة فيها غمز ولمز لأحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال حفظه الله: وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى المغيرة بن مقسم أنه قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة رضوان الله عليهم، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الترمذي، والأثر في جامعه بإسناد صحيح. قال: وقد نقل ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم في تفسيره، له تفسير كبير مسند بإسناده إلى المغيرة بن مقسم، وهو من أتباع التابعين، ثقة متقن من رجال الستة، عن المغيرة بن مقسم أنه قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، ثم قال ابن كثير: قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة. إيش الدليل؟ لأنه ينكر آيات نزلت في فضل الصحابة وبيان عظيم قدرهم وجلالة مكانتهم ورفعة منزلتهم، من مثل قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يكفر ويسب ويلعن كأني به يقول: ما رضي الله عنهم ولا رضوا عنه، أليس ذلك كذلك؟ قال ابن كثير: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك إمام دار الهجرة ابن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين إمام أئمة التابعين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبا بكر وعمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جرح في الأصحاب فمعناه أنه جرح في الذين صحبوه، والناس يقولون أصحابه إن كانوا مرتدين كفر يلعنون آناء الليل وأطراف النهار، فمعناه أن صاحبهم وأن قدوتهم ما حكمه، ما درجته؟ فهم أرادوا أن يطعنوا في رسول الله لم يتمكنوا، فطفقوا يطعنون في أبي بكر وعمر وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أولى بأن نحط عليهم وهم أولى بالزندقة، كما قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه أكمل العبارة، فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، لا تساوم ولا تماري ولا تشك. قال حفظه الله: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وأما ما يروى من الحديث لهذا الحديث وهو رواية ضعيفة: الدعاء مخ العبادة، فرواه الترمذي من طريق عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ، وقد انفرد بهذا اللفظ وإن كان مشهورا جدا: الدعاء مخ العبادة، هذا لفظ ضعيف لا يثبت ولا يصح، والصواب الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث مثله كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وكذلك من أعظم أنواع العبادة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. قال: والعبادة حق الله عز وجل، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله، فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله، وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، حياة برزخية لا تكيف، لا تقاس على غيرها من الحياة قبل الموت، بل حياة من أعظم وأكمل أنواع الحياة. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ومما يشهد لهذا الحديث الذي رواه مسلم، وهو من روايات حديث الإسراء: رأيت موسى عليه الصلاة والسلام قائما في قبره مصليا، قائما في قبره مصليا. ولا يتعارض هذا مع رؤيته في السماء السادسة، فالحياة في قبور الأنبياء حياة لا تكيف، وحياة لا تقاس بغيرها. قال: الثاني من الزيارة البدعية أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، شرعت في الصلاة حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. قال: الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، وهذا من المخالفات والمحدثات في الصلاة والسلام على خير الأنام أمام قبره المكرم. قال: فإن ذلك لا يجوز. بعض الناس وبكل أسف وأسن إذا وقف في الصلاة يقف ويضع يديه في مواضع ليست هي السنة، كأن يضع يديه مثلا على عورته، وإذا وقف أمام القبر المكرم خشوع وخضوع، وهذا بلا ريب أنه من المحدثات ومن الهيئات للزيارة ومن صفات الزيارة غير الشرعية، لأن وضع اليدين على الصدر قال لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، شرعت متى؟ متى تشرع هذه الوقفة وهذه الأيئة وهذه الصفة وهذه الحالة؟ قال في الصلاة، في الصلاة، الوقوف في الصلاة بوضع اليدين على الصدر حيث يكون المسلم قائما في صلاته، كما روى هذا وائل بن حجر وهو البطائي. يقول وائل بن حجر فيما رواه البيهقي وغيره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في صلاته، قبض، إذا كان قائما في صلاته قبض بيمينه على شماله فوق صدره، فوق صدره. ويروي بعض أصحاب السنن عن طاووس بن كيسان مرسلا: وشد بهما على صدره، وشد بهما على صدره. ويقول المروزي في كتاب السنة، يقول: رأيت إسحاق بن راهوية، رأيته وقد يصلي بنا، فكبر وقنت قبل الركوع ووضع يديه إحداهما فوق الأخرى فوق ثدييه، فوق ثدييه، فوق ثدييه. وهذا منقول عن القاضي عياض المالكي كما في كتابه الإعلام، يقول: يضع إحدى يديه على الأخرى قرب نحره، قرب نحره. هذا القاضي عياض مالكي، قاضي عياض مالكي في كتاب الإعلام، وهو مشهور من متون الفقه، يقول: يضع إحدى يديه على الأخرى قرب نحره، قرب نحره. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأمرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. فليش نخالف، لماذا نخالف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأسدل يديك حين الصلاة والسلام على خير الأنام عند بالقرب من قبره المكرم، ولا تتماوت ولا تنحني هامتك، لأن الانحناء لا يكون إلا لله. الثالث: قال الثالث من الزيارة البدعية أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لم تأتي به السنة وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وإن حديث عمر أن النبي صلى الله أن عمر رضي الله عنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فرجع عمر رضي الله عنه عن عقيدة وإيمان وطمأنينة، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين ومن نفسي التي بين جنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن تحققت المحبة. فمحبة رسول الله يجب أن تقدم، هي بعد محبة الله، يجب أن تقدم على محبة آبائنا وأبنائنا وجميع ما نحب ونشتهي من هذه في هذه الحياة الدنيا من المحبوبات والمرغوبات. نعم. قال: وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من محبة النفس والولد والوالد والوالد والولد، لأن النعمة التي ساقها الله عز وجل للمسلمين على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بسنته، فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري وغيره من السلف رحمهم الله: زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، ومعنى قولهم ابتلاهم أي اختبرهم وامتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. فإن من يدعي محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليست المحبة كما يدعي أقوام من أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرجون على السنة النبوية المطهرة ويحيون مناسبة في ليلة من الليالي فقط، يقولون هذا هو محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه محبة مزعومة، محبة موهومة، محبة محدثة، بل محبة المؤمنين محبة من أعماق القلوب تترجم في واقع الحياة باتباع القرآن واتباع السنة لآية الامتحان هذه: قل إن كنتم تحبون الله، ها؟ قل إن كنتم تحبون الله أحيوا مناسبة في ليلة من الليالي، أرقصوا فيها، أضربوا فيها بالدفوف، اعملوا واصنعوا فيها حلوى وأنواعا من الحلويات، واطعموها وأطعموها غيركم، لا ورب الكعبة، بل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة من الأعماق وترجمة للمحبة دقيقة في واقع الحياة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما أي قال أن محبة الله أعظم من محبة الله، أن محبة الله أعظم من محبة رسول الله، محبة الله أعظم من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة الله مقدمة على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله، الشأن أن يحبك الله. نعم. ثم ذكر كلام الحسن وغيره من السلف المتقدم. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لاحظ هذا، إن أردت أن تعزو أعزه للنووي. قال: وقال النووي في المجموع شرح المهذب، وهو من أضخم وموسوعة لفقهاء الشافعية، قال في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث. هذا نجده دائما على الأبواب وعند الشبابيك وعلى الحيطان والجدران، هذا التمسح والتحسس والتلحس، هذا كله ليس من السنة، ليس من العقيدة، انتبه لهذا، ما يتمسح الإنسان لا سيما فشى بين الناس التمسح بالعلماء والتمسح والتحسس. هذا يا أخي هذا ما هو رسول الله، هذا ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بريقه، كان يتبرك ببصاقه، كان يتبرك بشعره، والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وفاة رسول الله هناك أمور مشروعة ووسائل جائزة غير ممنوعة، منها أن تطلب الدعاء من عالم أو من رجل يعتقد ويتوهم أنه إن شاء الله رجل فيه صلاح. لا تنسني يا شيخي يا أخي من صالح دعائك، هذا من الوسائل التي تقرب إن شاء الله، ولعل الله عز وجل أن يستجيب بسببها، من الوسائل المشروعة غير الممنوعة. قال النووي: ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم أقف على أصل لهذا اللفظ. قال وفي رواية لمسلم وهو الأشهر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى ما معناه: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا تقدم له معنيان، يعني لا تجعلوا قبري كالعيد، كما تجتمعون في صلاة العيد تجتمعون عند قبري بازدحام وتدافع، أو لا تجعلوا قبري عيدا من العادة والعود، يعني تختلفون إلى قبري مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، كما يصنع بعض الناس كل صلاة يقفز إلى القبر المكرم ويصلي ويسلم على رسول الله. هذا ليس من السنة، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا علي الأمر واسع، والدائرة الصلاة والسلام واسعة. قال صلوا علي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم. قال وقال الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. الرابع: من الزيارة البدعية أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم من الله عز وجل من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم من الله عز وجل من متصدق، وكم لله عز وجل من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال كم لله عز وجل من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. أما الصلاة وأما الصدقة وأما ذكر الله فتتحقق هذه العبادات في كل مكان، أما الطواف فلا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأنه لا يشرع الطواف إلا بالكعبة المشرفة، لا يشرع الطواف إلا بالكعبة المشرفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور. قال حفظه الله: الخامس من الزيارة البدعية أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم. تنبيه: قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، إلا بالبيت المعمور يعني بالكعبة المشرفة، وإلا الأصل في البيت المعمور هو ذلك البيت المعمور الموجود على بموازاة الكعبة في السماء السابعة، كما ورد ذلك في الصحيحين